راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. أكرر الترحيب بالإخوة والأخوات في هذه المحاضرة، وهي المحاضرة التاسعة من سلسلة محاضرات العقيدة الإسلامية. ولا يزال الحديث عن أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. وكان آخر الحديث في الجلسة الماضية كان الحديث عن الغفلة عن دين الله عز وجل، وعن تدبر آيات الله تعالى الشرعية وهي القرآن، والكونية وهي النظر في ملكوت السماوات والأرض وهذا الكون المخلوق. وقد جاءت النصوص كثيرة في الأمر بالتفكر والتدبر والنظر في دين في في في هذا هذه الآيات الشرعية. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، نسأل الله العافية والسلامة. والآيات الكونية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وذكرنا شيئا من الآيات في النهي عن الغفلة، أن يعيش الإنسان غافلا عن مصيره وعن هدفه في هذه الحياة وعن ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وقلنا إن الغفلة هي من أشد أمراض القلب، فإذا أصابت القلب غفل عن دين الله عز وجل وغفل عن الحق، وضاع عمره في غير هدف ولا غاية والعياذ بالله. ولهذا قد حذرنا الله سبحانه وتعالى عن طاعة والاستماع إلى الغافلين، لأنهم يصدون عن دين الله عز وجل وعن الحق. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فذكر الله عز وجل هنا من أسباب الانحراف الغفلة واتباع الهوى، والنتيجة وكان أمره فرطا، انفرط عليه فلا يعرف الحق ولا يدري أين هو. ويدخل يعني أو من ثمرات الغفلة والعياذ بالله ضعف اليقين والإيمان في القلب، فيكون القلب عرضة لأي شبهة وانحراف ودعوة ضالة من دعاة الضلال، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا يجب على الإنسان أن يكون حريصا على سلامة قلبه، على أن يكون قلبه حيا بعيدا عن ظلمة الغفلة، لأنها هي التي تؤدي إلى موت القلب والعياذ بالله، فيصبح والعياذ بالله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. من أخطر الأسباب الحقيقية في موضوع أسباب الانحراف عن العقيدة الكبر، وهذا هو الذي يؤدي بصاحبه إلى رد الحق وعدم قبوله، نسأل الله العافية والسلامة. والكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق هو التكبر على الحق فلا يقبله، فهو من أكبر أسباب الانحراف عن الحق وعدم قبول الحق والعقيدة الصحيحة. وغمط الناس هو احتقارهم والاستهانة بهم، فلا يسمعهم ولا يعني يستفيد مما عندهم، ولا يعني ينتفع مما عندهم. وقد حذر الله عز وجل وبين أن الكبر من أكبر أسباب الانحراف عن الحق، فلهذا قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الله عز وجل يحرمه الانتفاع من الآيات بسبب كبره. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وهنا أيضا ربط موضوع الكبر بالغفلة عن دين الله سبحانه وتعالى. وهناك أو الكبر حقيقة هو من أشد أمراض القلب، وإذا مرض القلب لم يقبل الحق، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك قيل إن أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة. فالكبر يمنع الانقياد للحق، والحسد يمنع قبول النصيحة والعياذ بالله، والغضب يمنع العدل، والشهوة تمنع التفرغ للعبادة. فإذا استحكمت هذه الآفات الخطرة على القلب نتيجتها كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أرته الباطل في صورة الحق والعياذ بالله، والحق في صورة الباطل، يعني اختلطت عند الموازين، والمعروف في صورة المنكر، والمنكر في صورة المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهناك نماذج من المتكبرين ذكرهم الله سبحانه وتعالى محذرا منهم، ومنهم قائدهم وأولهم إبليس أعاذنا الله وإياكم منه. الكبر هو سبب صد إبليس عن الحق وانحرافه عن الصراط المستقيم، ولذلك قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. لماذا؟ واستكبر وكان من الكافرين. لماذا استكبر؟ لماذا استكبر إبليس؟ لأنه كما قال الله عز وجل عنه: قال أنا خير منه، أي من آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين، فكيف يسجد من أصل خلقته النار إلى لمن أصل خلقته الطين وهو دونه؟ ولذلك كان هذا هو السبب في انحراف إبليس وعصيانه لربه وغوايته، نسأل الله العافية والسلامة ولعنه وطرده من رحمة الله، نعوذ بالله من الخذلان. هذه صورة من صور النماذج المتكبرين الذين أضلهم الله بسبب كبرهم وعدم انقيادهم للحق وسمعهم وطاعتهم لله عز وجل. كذلك من النماذج والصور في تاريخ الأمة، في تاريخ البشرية، ما ذكره الله عز وجل عن قوم موسى وهارون. قال الله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا. فسبب ضلال فرعون هو الكبر، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وعرفنا مآل الكبر: أولا أنه حجزه عن الحق وقبوله والاستسلام له، ثم كان عاقبة ذلك العقوبة والنار وبئس القرار والإغراق، كما بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي قوله عز وجل: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.

وتواضع بينه وبين الناس لا يتكبر عليهم، ومحاسبة بينه وبين نفسه نجا وأصبح من الراسخين بإذن الله عز وجل. بقي السبب الأخير من أسباب الانحراف عن العقيدة، وهناك أسباب أخرى كثيرة جدا لكن هذه من الأسباب الرئيسة التي قل أن يسلم منها أحد، هو الشيطان، اتباع الشيطان. بعد أن ذكرنا الكبر وأنه سبب غواية الشيطان، فالشيطان قاعد للناس بالمرصاد ليصدهم عن دين الله سبحانه وتعالى. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى تحذيرا مؤكدا صريحا واضحا بقوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا. ولكن للأسف مع هذه العداوة الظاهرة والبينة والتحذير الصريح، مع ذلك فالناس يقعون يعني في شباكه وفي شراكه ويطيعونه. بل قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فكيف يطيع الإنسان وكيف يعبد عدوه؟ نسأل الله العافية والسلامة. إنما هو بالتزيين لهم والغرور حتى يوقعهم في حبائله وشراكه. جاءت نصوص كثيرة في بيان خطورة الشيطان وعداوته للناس ويعني صده عن السبيل. هذه النقطة جاءت في النصوص كثيرة، منها قول الله عز وجل: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم، وهذه من وسائله، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وهذا هو ما يسعى إليه الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في الكتاب وفي السنة في قول الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وهذه هي المصيبة التي يجب أن يحذرها الإنسان وأن يأخذ حذره في أن يقع في شراكها وفي حبالها، وهي الاستجابة وطاعة الشيطان، لأن الشيطان سيتبرأ غدا ومن هذه الطاعة ولا ينفع، لأنه لم ينفع نفسه فكيف ينفع غيره. من هذه النصوص الصريحة التي جاءت محذرة من طاعة الشيطان واتباع الشيطان وأنه من أكبر الأسباب في الصادة عن العقيدة الصحيحة وعن الحق، ما ورد في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم مما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال. قال الله تعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، أي على التوحيد، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، حرفتهم وصرفتهم عن الحنيفية عن التوحيد إلى الشرك. قال أضافت إلى ذلك: وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وهذا الحديث تقدم، لكنه واضح في دور الشياطين في صد الناس عن الحق وانحرافهم عن الاستقامة والعقيدة الصحيحة. ولذلك يجب أن نعرف عدونا وأن نحذره، وأن لا نستعيذ به منه بألسنتنا ونحن نتبعه ويقودنا بأعمالنا من حيث نشعر أو لا نشعر. ومر معنا قبل قليل حديث عبد الله بن مسعود في تفسير قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، وما فعله قام به النبي صلى الله عليه وسلم حينما خط خطا وخط خططا عن يمينه وعن شماله، قال هذه السبل وليس منها سبيل إلا عليه شيطان، وهذا هو الشاهد، إلا عليه شيطان يدعو إليه. فهناك الشياطين على هذه السبل المتعددة لحرف الناس عن صراط الله تعالى المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالشيطان واتباع الشيطان هذا من أكبر أسباب الانحراف، وسبق أن أشرنا فيما تقدم في السبب الثاني تقريبا حينما ذكرنا أن دعاة السوء هم من أكبر أسباب الانحراف عن العقيدة، وقلنا إن دعاة السوء أولهم الشيطان الرجيم وأتباع من ذريته من شياطين الإنس والجن الذين يصدون عن دين الله وعن ذكره وعن الصراط المستقيم عن توحيده وعن العقيدة الصحيحة. فلذلك الواجب على المسلم أن يعرف عدوه وأن يحذره وأن يعلم مكائده ومداخله ودسائسه، فيكون حذرا يقظا من خطواته، لأنه يبدأ بالتدريج على الإنسان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فهي خطوات يتلو بعضها بعضا، يأخذهم بالتدرج للصد عن سبيل الله، فليقطع الإنسان الطريق على عدوه لينجو عند الله سبحانه وتعالى. بهذا نكون الفاصل ونعود بعده إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. ماذا يفعل من لم يجد ماء للوضوء في السفر أو الحضر؟ وما السبيل لمريض لم يتمكن من استعمال الماء؟ قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. التيمم هو مسح الوجه واليدين بصعيد طهور بدلا عن الوضوء أو الغسل، وذلك لفقد الماء أو لعدم القدرة على استعماله مع وجوده. والصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره. ويشرع التيمم للمريض إذا تيقن التلف أو زيادة مرضه أو تأخر برئه، ويعرف ذلك بالعادة أو بإخبار طبيب حاذق مسلم عدل. والمريض الذي لا يقدر على الحركة ولا يجد من يستعين به يتيمم كعادم الماء ولا يعيد. وكذلك من خاف هلاكا أو حدوث مرض أو زيادته من استعمال الماء في شدة البرد إذا لم يجد ما يسخن به الماء. كما يشرع لمن ظن أنه يحتاج الماء الذي معه ولو في المستقبل لعطش إنسان أو حيوان محترم شرعا عطشا مؤديا إلى الهلاك أو شدة الأذى. ويجوز التيمم في السفر والحضر. وصفة التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء والغسل لأنه بدل عنهما. ورؤية الماء في الصلاة تبطل التيمم لبطلان الطهارة بزوال سببها. وأما إذا رأى الماء بعد انتهاء الصلاة فلا يعيدها، وكذلك القدرة على استعمال الماء بزوال العذر المبيح للتيمم كذهاب العدو والمرض والبرد، لأن ما جاز بعذر بطل بزواله. ويصح بالتيمم ما يصح بالوضوء والغسل، فالمتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل لأنه طهور عند عدم الماء. قال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبق الكلام عن الحديث عن أسباب الانحراف، ونجملها في أولا الجهل بالعقيدة واتباع دعاة السوء واتباع الهوى والغلو في دين الله عز وجل والتقليد الأعمى واتباع سبل الضلال والغفلة والكبر، ثم اتباع الشيطان. وقلنا إن هذه الأسباب بجملتها هي راجعة إلى سببين رئيسين ذكرهم الله عز وجل في محكم التنزيل، وهما فساد العلم أو فساد القصد والنية. وهذه الأسباب وغيرها هناك من الأسباب الكثيرة تدخل ضمن هذين السببين الرئيسين. هناك من أكبر الأسباب الحقيقة المهمة جدا التي يجب أن نشير إليها وأن ننبه إليها ونبين الخطورة، أن الانحراف غالبا يعود إلى انحراف إما في مصدر التلقي للعقيدة، وإما الانحراف في منهج الاستدلال النصوص. وهذه تجمع كثيرا من مثل هذه الصور والأسباب التي سبقت الإشارة إليها. فمصدر التلقي بينا أن من خصائص أهل السنة ومن ميزات هذه العقيدة الصحيحة هي التلقي من الوحي المعصوم، لكن الذين انحرفوا إنما انحرفوا بسبب تلقيهم من غير الوحي المعصوم، إما من آبائهم أو من أجدادهم أو من أهل الكتاب أو من غير ذلك من الوسائل الأخرى أو من أهوائهم أو إلى غير ذلك من المصادر الأخرى. فالانحراف في مصدر التلقي هو من أكبر أسباب الضلال والانحراف عن العقيدة وعن الدين الحق. فهناك من تلقى عقيدته وجعلها مهيمنة حتى على الوحي ومقدمة على الوحي من أقيسته العقلية، ومنهم من بنى عقيدته على الرؤى والأحلام والمنامات وهي ليست مصدر من مصادر التشريع البتة أبدا، إنما هي مبشرات. الرؤية الصادقة والرؤية الحق هي مبشرة لا تتجاوزها، أما أن تكون مصدر من مصادر التلقي والاعتقاد فلا. هناك من يأخذ دينه وعقيدته رأيت في المنام كيت وكيت، فيجعل ذلك دينا يتعبد الله سبحانه وتعالى به. وكذلك الأذواق والمواجيد أو الأخذ من الثقافات الأجنبية من أهل الكتاب والديانات وغيرها من الأمور، وهذه من أخطر الأمور التي ينبغي أن يحذرها المسلم. أما الانحراف في منهج الاستدلال فيعني كل المسلمين مهما كان عندهم من بدع ومن انحرافات ومن ضلال ومن مخالفات شرعية يقولون نحن نأخذ من الكتاب والسنة، فالخلل إنما هو في منهجهم في الاستدلال. ولو أنهم أسلموا قيادهم للوحي للكتاب والسنة حقيقة وساروا على ما عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عليهم من التسليم للنصوص والقبول والانقياد والاتباع الحق لما حصل انحراف البتة، لكنهم يجعلون هذه يعني شماعة أننا نأخذ من الكتاب والسنة، لكنهم ينحرفون في مناهج الاستدلال. فهذا الإشكال هو أن نجد أن بعضهم يتبعون ما تشابه من الكتاب على حساب المحكم، وهذا ما أشار الله سبحانه وتعالى إليه في محكم التنزيل حينما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك آيات محكمات هن، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي معظمه، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي انحراف عن الحق، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يردون المتشابه للمحكم ويؤمنون بالمتشابه، يحكمون فيه المحكم. أما أصحاب الزيغ فهم الذين يتبعون المتشابه ويردون المحكم. كذلك من يعني المناهج الانحراف في الاستدلال الذين يعتمدون على الأحاديث التي لا تصح، موضوعة ومكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أكثر ما نجدها عند الصوفية وعند الرافضة، أحاديث يختلقونها وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الأئمة أو إلى الصالحين زورا وبهتانا. وقد حفظ الله هذا الدين وحفظ هذا الكتاب وحفظ هذه السنة، وهي من حفظ هذا الدين، بأن سخر الله جهابذة العلماء الذين ميزوا الصحيحة صحيحة الحديث من سقيمة. فبإمكان المسلم ألا يعتمد إلا على دليل صحيح، على حديث صحيح يعتمد عليه، ويطرح الموضوع والمكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم جانبا. هناك أيضا كما نعلم أن هناك من طعن في السنة، وتكلمنا نحن على هذا الموضوع فيما تقدم، وطعن في الاحتجاج بها وفي ثبوتها. وما هو البديل إذا رددنا السنة؟ البديل إنما هي العقول والأهواء، صلى الله عليه وسلم. وهذا من أكبر الأسباب الحاصلة. واطراح السنة والطعن في السنة أو العدول عن السنة هو القاسم المشترك بين جميع أهل الأهواء، ولذلك سموا بأهل الأهواء، سماهم السلف أهل الأهواء. لماذا؟ لأنهم اتبعوا أهواءهم في الحقيقة. لما ردوا السنة وطعنوا في حجيتها وطعنوا في دلالتها اتبعوا أهواءهم، كما قال الله عز وجل في الآية التي سبق الكلام عليها: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه من الصور التي أدت إلى انحراف الناس في العقيدة، إما أن يتلقوا العقيدة من غير الوحي المعصوم ومن مصدرها الصحيح المنزل من عند الله عز وجل الذي جاء به الرسول من الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا. وإما في الانحراف في منهج الاستدلال، في فهم النصوص، في الاستدلال من النصوص، في الأخذ الأدلة الأحكام من النصوص، في فقه النصوص، في معرفة مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه النصوص. وهذا باب واسع لا ينضبط، لكن هذه إنما هي نماذج أشرنا إليها، وهي التي أدت إلى السلوك أو الانحراف في هذا السبيل. ذكرنا كما قلت فيما تقدم الأسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة، وقلنا إن هذه إنما هي بعض الأسباب لا كل الأسباب، وبعض الناس قد يكون له أسباب خاصة به، لكن هذه مجملة يشترك فيها أكثر من انحرف وصد عن السبيل. وهناك أسباب أخرى خفية وأخرى يعني لم يتسع المقام لذكرها. هذا يجعلنا نتهيأ للحديث عن ما هي الوسائل التي تقي من هذا الانحراف. عرفنا أسباب الانحراف وهذا جيد، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه، لكن ما هي الوسائل التي تحمينا وتقينا من هذه من هذا الانحراف؟ وهذا سؤال في غاية الأهمية،